بسم الله الرحمن الرحيم. جمعية مودة تقدم حدث في رمضان لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة. يوم عين جالوت، والله أكبر في السماء تتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. سنة 658 للهجرة شهد العالم الإسلامي يوما من أيام الله، أعز الله فيه المسلمين من هوان، وقواهم من ضعف، وآمنهم من خوف، ونصرهم على عدو يفوقهم في العدة ويزيد عليهم أضعافا مضاعفة في العدد. وكان بطل هذا اليوم شابا نشأ في طاعة الله، وأخلص نفسه لله، وعقد عزمه على نصرة دينه، فقبل الله نيته، وشد أزره ورفع ذكره، وآثره بيوم عظيم من أيام الله. أما اليوم العظيم فهو يوم عين جالوت، وأما بطل هذا اليوم فهو الملك المظفر سيف الدين قطز. ولهذا اليوم الكريم ولبطله العظيم قصة من أروع قصص البطولات. ففي مطلع القرن السادس الهجري خرج من أطراف الصين شعب متبد يعز على العد ويستعصي على الحصر، وهب على البشرية هبوب الأعاصير، فاجتاح الممالك وأدال الدول وأباد الجيوش وأهلك الحرث والنسل. فقد استطاع في فترة وجيزة أن يستولي على الصين وكوريا، وأن يجتاح من جهة أخرى بلغاريا وروسيا والمجر وبولونيا، وأن يخضع من جهة ثالثة تركستان وسمرقند وبخارى، ثم ابتلع فوق ذلك الري وهمذان وبلاد الجبل، والتهم سجستان وكرمان وغزنة وما جاورها من بلاد الهند، حتى لم يبق على ظهر الأرض شعب إلا كان يرتجف فؤاده خوفا منه وينتظر أن يحين حينه على يديه. ذلكم هو شعب التتار أو شعب الدمار. لكن هذا الشعب أنزل ببلاد المسلمين من الدمار ما لم ينزله ببلد سواها، وأحل بها من الهول مقشعرت له جلود المؤرخين وارتجفت لكتابته أقلامهم. فلقد وصف السير توماس أرنولد ما قاموا به عند غزوهم للديار الإسلامية فقال: لم يعرف تاريخ الإسلام على كثرة ما نزل به من الخطوب هولا أشد من غزوات التتار. فقد انسابت جيوش جنكيز خان في بلاد المسلمين انسياب الثلوج من قنن الجبال، واكتسحت في طريقها الحواضر الإسلامية، وأتت على ما كان فيها من مدنية وثقافة، ولم يتركوا وراءهم من تلك البلاد سوى خرائب وأطلال. ثم أتبع يقول: فيوم مروا بمدينة هرات الزاهرة جعلوها قاعا صفصفا، وحين غادروها لم يخرج من سكانها غير 40 رجلا من أهليها من مخابئهم، وكان هؤلاء التعساء هم البقية الباقية من سكان المدينة الذين يربو عددهم على 100,000، وفي مدينة بخارى موئل أهل العلم والورع والصلاح مزقت تتار المصاحف وفرشوها تحت جيادهم في الإسطبلات لتكون لها وطاء، وذلك بعد أن قتلوا الرجال وسبوا النساء وجعلوا المدينة العريقة أثرا بعد عين. لكن النكبة الكبرى والداهية العظمى حلت ببغداد، ففي شهر صفر 656 سقطت بين براثن التتار عاصمة الدنيا وقاعدة الحضارة وموئل الخلافة ومدينة المنصور والرشيد والمعتصم، فأنزلوا في ربوعها الشم ما تشيب لهوله الولدان، حيث استباحوا المدينة العريقة 40 بلياليها، هدموا خلالها القصور والدور، ونسفوا المساجد والجوامع، وأحرقوا المكتبات والمدارس، وقضوا على المستشفيات والربط، وأعملوا السيوف في الرقاب حتى سالت الدماء في الأزقة أنهارا، ولم يسلم منهم إلا اليهود والنصارى، فقد أمنوهم على أنفسهم وأموالهم من دون الناس. فلقد كانوا يستدعون الرجل من أشراف بغداد وعلمائها فيخرج إليهم بزوجته وأبنائه وبناته، فيتلونه للجبين ويذبحونه ذبح الشاه، ويسبون من يصطفون من بناته، ويقتلون الآخرين. وكان في جملة من قتلوه المستعصم خليفة المسلمين، وقتلوا معه ولديه، وسبوا بناته الثلاث فاطمة وخديجة ومريم. ولما انقضت الأيام 40 أصبحت بغداد قاعا صفصفا لا يرتفع على منائرها أذان، ولا يتلى في مساجدها قرآن، ولا تقام في جوامعها جمع، ولا يشع من مدارسها نور. ولقد اختلف المؤرخون في عدد من قتل من أهلها، ففريق قال إن القتلى 1,000، وفريق قال إنهم 1,000 أو يزيدون. ولما انقضى الأمر المقدر كانت أجساد القتلى تملأ الطرقات كأنها التلال، ثم ما لبث أن سقط عليها المطر فتغيرت صورها وأنتنت جيفها وتلوث منها الهواء وانتشر الوباء، فتعداها إلى بلاد الشام ومات بسببه خلق كثير. ولما نودي بالأمان في بغداد خرج من تحت الأرض من كانوا مختبئين بالحفر والأقنية والمقابر كأنهم الموتى، فأنكر بعضهم بعضا حتى إن الوالد لم يعرف ولده، وأن الأخ لم يستيقن من أخيه، ثم ما لبثوا أن حصدهم الوباء فلحقوا بمن سبقهم إلى القبور. ثم دفع التتار جيوشهم نحو بلاد الشام، فتساقطت المدن تحت أقدامهم كما تتساقط أوراق الشجر في فصل الخريف، وكان الرعب منهم يمشي بين أيديهم فيرهب السكان ويفتح البلدان، مما أغراهم بفتح مصر كنانة الله في أرضه والقضاء على ملكها سيف الدين قطز بطل معركة عين جالوت. فتعالوا نستعرض قصة حياة هذا القائد المجاهد الفذ من أولها. كان الفتى محمود قطز ينتهي بنسبه إلى الملوك الخوارزمية، وكان التتار قد شنوا عليهم حربا طاحنة فامتلكوا ديارهم ورملوا نساءهم وسبوا أطفالهم، وكان في جملة من سبوه محمود قطز. ثم تناقلته أيدي النخاسين حتى اشتراه رجل من أعيان دمشق شهر بالتقوى والصلاح، وعرف باهتمامه بأمر المسلمين، يأسى لما أصابهم ويهتم لما أهمهم. وقد نشأ الفتى اليافع في ظلال هذا السيد نشأة كريمة صالحة، فجمع إلى ذكاء القلب وعلو النفس صدق الإيمان وسمو هداية الإسلام. وكان يختلف إلى مجالس شيخ دمشق الكبير ومرشدها الجليل عالمها العامل عز الدين بن عبد السلام، فيجد عنده العلم النافع والموعظة الحسنة، وكان يستمع في لهفة إلى أحاديثه المشبوبة بالحض على الجهاد والترغيب في الاستشهاد، والإزراء على حكام المسلمين المتخاذلين المتناحرين. وكانت ديار المسلمين إذ ذاك تتعرض لغزوين كبيرين داهمين، غزو يأتيها من الغرب على أيدي الصليبيين المتعصبين، وغزو يأتيها من الشرق على أيدي التتار الوثنيين. وقد ملكت أحاديث الشيخ عن الجهاد والاستشهاد على الشاب اليقظ قلبه ولبه، ثم زاده ولعا بالأمر أنه رأى الرسول صلوات الله وسلامه عليه في المنام وقد أقبل عليه في كوكبة من الفرسان وعلى رأسه جمة تضرب في أذنيه، فما إن وقف عليه حتى ترجل عن فرسه ودنا منه وأنهضه بقوة وضرب على صدره وقال له: قم يا محمود وخذ هذا الطريق إلى مصر فستملكها وتهزم التتار. عرض محمود رؤياه على شيخه عز الدين بن عبد السلام فسر بها وقال: اللهم حقق رؤيا عبدك محمود كما حققت رؤيا عبدك ورسولك الصديق عليه الصلاة والسلام. ومنذ ذلك اليوم طمحت نفس محمود إلى الرحيل إلى مصر، وقد زاده تعلقا بها رحيل شيخه إليها، ذلك أن الملك الصالح إسماعيل ضاق ذرعا بالشيخ لأنه كان يؤلب الناس عليه لتركه الجهاد وممالأته لأعداء الله من الصليبيين، فنفاه عن بلاد الشام وحمله على الرحيل إلى مصر. استأذن محمود سيده بالمسير إلى أرض الكنانة مصر واللحاق بشيخه، فأذن له ثم ودعه وقال: لا تنسى الرؤيا التي رأيتها يا محمود، فإن من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رآه حقا. التحق محمود بخدمة حكام مصر وطفق يبدي من ضروب الشجاعة ويظهر من صنوف الحكمة والحنكة ما مهد السبيل أمامه ليغدو قائدا كبيرا من قواد الجيش، ثم نائبا للسلطان، ثم ملكا لمصر، حيث لقب بالملك المظفر سيف الدين قطز. ما كاد الملك المظفر يستقر على عرش البلاد حتى أرسل إليه ملك التتار هولاكو رسالة مع 5 من رجاله، جاء فيها: من ملك الملوك شرقا وغربا القائد الأعظم إلى الملك المظفر وسائر أمراء دولته بالديار المصرية، إن لكم بسائر البلاد معتبرا وعن عزمنا مزدجرا، فاتعظوا بغيركم وأسلموا إلينا أمركم، وقد سمعتم أننا فتحنا البلاد وطهرنا الأرض من الفساد، فعليكم بالهرب وعلينا بالطلب، فخيولنا سوابق وسهامنا خوارق وسيوفنا صواعق وقلوبنا كالجبال وعددنا كالرمال. جمع الملك المظفر أمراءه وشاورهم في الأمر، فأجمعوا رأيهم على ملاقاة العدو، فأمر بقتل رسل هولاكو 5 وعلق رؤوسهم على باب زويلة، وقام يستعد للحرب على قدم وساق، غير أنه رأى هلع الناس من التتار وخوفهم من أن يصيروا هم ومدنهم إلى ما صارت إليه بغداد، فهب يعالج الأمر بإيقاد جذوة الإيمان في النفوس والعودة بالناس إلى الله، فأنشأ ديوانا للجهاد وأوكل أمره إلى شيخه وشيخ المسلمين عز الدين بن عبد السلام. اعتمد عز الدين بن عبد السلام على المسجد في إيقاظ القلوب الغافية وشحذ الهمم الوانية، فجمع خطباء المساجد ولقنهم ما يجب أن يخطبوا به على المنابر، وحضهم على دعوة الناس إلى الجهاد وترغيبهم في الاستشهاد، وأصبح لا يجيز أحدا من هؤلاء الخطباء حتى يحفظ سورتي الأنفال والتوبة عن ظهر قلب. وكان من آثار ذلك أن غدت المنابر والبيوت والأسواق تعج بآيات القتال، حتى كاد العامة من الرجال والنساء والأطفال يستظهرونها حفظا. ولقد غمر الشعور الديني الرائع سائر النفوس وشمل جميع الفئات، فكف الفسقة عن ارتكاب المعاصي وامتنع المدمنون عن شرب الخمور، وآب الناس إلى الله، وامتلأت المساجد بالركع السجود، ولم يبق للناس من حديث غير الحديث عن لقاء عدو الله وعدوهم. ما كاد الملك المظفر يستكمل استعداداته العسكرية حتى جاءته الأخبار بتحرك التتار نحو بلاده لينتقموا منه على ما فعل، وليستبيحوا دياره كما استباحوا بغداد من قبل. فنادى في الناس إلى الجهاد، فلبوا نداءه خفافا وثقالا وشيبا وشبابا، وآلوا على أنفسهم بأن يظفروا بإحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. وفي صباح الجمعة لخمس بقين من رمضان سنة 58، التقى الجمعان في عين جالوت الواقعة بين بيسان ونابلس، فأخذت سهام التتار تنصب على رؤوس المسلمين انصبابا، فتمزق صفوفهم وتفرق جموعهم وتشل حركتهم. ولما اشتد عليهم الكرب أمرهم السلطان بالهجوم على عدو الله وعدوهم، فتصافحت السيوف مع السيوف، واشتجرت الرماح مع الرماح، واستحر القتل بين الفريقين، واستبسل كل منهما غاية الاستبسال. ولما رأى الملك المظفر شدة بأس عدوه ووفرة عدده وكثرة عدده، خلع خوذته عن رأسه وألقى بها على الأرض، وردد بصوته الأجش قوله: وإسلاماه وإسلاماه، فألهب قلوب جنوده بنار الإيمان، وأضرم أفئدتهم بالحمية للإسلام، فانقضوا على عدوهم انقضاض الشهب، وما زالوا يناضلونه حتى خلخلوا صفوفه المتراصة وأوغلوا في جموعه المحتشدة، فألقى الله الوهن في نفوس التتار وقذف في قلوبهم الرعب. وما هي إلا ساعة وبعض الساعة حتى بدأ العدو يتأخر، ثم طفق يتقهقر، ثم ولى الدبر، فركب المسلمون ظهورهم وأعملوا السيوف في رقابهم ومزقوهم شر ممزق. وبعد، فلقد كان يوم عين جالوت أول يوم يغلب فيه الغالبون ويقهر فيه القاهرون، ثم لم تقم لهم قائمة بعد ذلك. وكان المملوك سيف الدين قطز أول رجل أذل هولاك الجبار، وكان الإسلام وما يزال عدة النصر للمسلمين وسبيل العزة للمؤمنين. وصدق الله العظيم إذ يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أمجادنا تاريخنا وسلامنا، إسلامنا ملأ الوجود جمالا، فاسأل خيول العز حين تسابقت، ترنو السلام فتوجت أبطالا. زمن جميل كان فيه سمو